بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المستمعين. فهذا هو المجلس 30 من مجالس قراءة كتاب فتح القدير الجامع بين فني الدراية، علمي الدراية والتفسير، علمي الدراية والرواية، أو بين فني الدراية والرواية من علم التفسير، من تأليف الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ضحى يوم الاثنين 27 من شهر رجب لعام 43 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى الآية 6 بعد 100 من سورة البقرة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: النسخ في كلام العرب على وجهين، أحدهما النقل كنقل كتاب من آخر، وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخا، أعني من اللوح المحفوظ، فلا مدخل لهذا المعنى في هذه الآية. ومنه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر بنسخه. الوجه الثاني الإبطال والإزالة، وهو المقصود هنا. طيب شيخ، الآن التمثيل تمثيله يا شيخ على قوله هنا: وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخا لأنه نقل من كتاب إلى كتاب، هل يصح هذا على اعتبار يا شيخ أن الله تعالى يقول أنه لقرآن مجيد؟ نقصد يا شيخ على اعتبار أنه يعني سمعه جبريل مباشرة من ربه، فهل يكون منسوخا من اللوح المحفوظ، أو أنه يقال ما قال ابن عباس نسخ، يعني أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور فيكون على هذا المعنى منسوخا في هذا المعنى؟ والله كلام ابن عباس قوي جدا، لأنه كما نعلم أن القرآن كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء حيث في أي وقت يشاء. نعم، ولكنه يقصد أن هذا مثل قوله تعالى إنه للقرآن مجيد في لوح ماذا محفوظ، يقصد هذا. نعم والله أعلم. نعم، يعني فيقال مثلا أن التنزيل الجملي الذي حصل كما قال ابن عباس نقل من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور، فعلى هذا يكون المعنى صحيحا. نعم نعم، أحسن الله عليك. أحسن. أحسن الله. قال الوجه الثاني الإبطال والإزالة، وهو المقصود هنا. وهذا الوجه الثاني ينقسم إلى قسمين عند أهل اللغة، أحدهما إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله، وهو معنى قولي ما ننسخ من آية. وفي صحيح مسلم: لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي تحولت من حال إلى حال. والثاني إزالة الشيء دون أن يقوم مقامه آخر، كقولهم نسخت الريح الأثر، ومن هذا المعنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وروي عن أبي عبيدة أن هذا قد كان بقي كلام أي يزيله، أي يزيله، أحسن الله عليكم، أي يزيله. وروي عن أبي عبيدة أن هذا قد كان يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنزل عليه السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتب. ومنه ما روي عن أبي وعائشة أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول. قال ابن فارس: النسخ نسخ الكتاب، والنسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره، كالآية تنزل بأمر ثم تنسخ بأخرى، وكل شيء خلف شيء فقد انتسخ. يقال نسخت الشمس الظل والشيب الشباب، وتناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة.

جزاهم الله خير. وما أدري يا شيخ عبد الله زقيل غاب عنا هذا الفترة. لا هو جاء أمس يعني هو كان الشيخ مشغول وأيضا اليوم اعتذر، لذلك اليوم لا يوجد درس في إرشاد الساري إن شاء الله، يعني لعله من الغد يكون معنا بإذن الله. إن شاء الله حفظكم الله بارك لك. آمين وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.